بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 21 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 100. قال المتنبي: وكنت السيف قائمه إليهم، وفي الأعداء حدك والغرار، فأمست بالبدية شفرتاه، وأمسى خلف قائمه الحيار، وكان بنو كلاب حيث كعب، فخافوا أن يصيروا حيث صاروا، تلقوا عز مولاهم بذل، وسار إلى بني كعب وساروا، فأقبلها المروج مسومات، ضوامر لا هزال ولا شيار، تثير على سلمية مسبطرا، تناكر تحته لولا الشعار، عجاجا تعثر العقبان فيه كأن الجو وعث أو خبار، وظل الطعن في الخيلين خلسا كأن الموت بينهما اختصار، فلزهم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار، مضوا متسابق الأعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلهم عثار، يشلهم بكل أقب نهد لفارسه على الخيل الخيار، وكل أصم يعسل جانباه على الكعبين منه دم ممار، يغادر كل ملتفت إليه ولبته لثعلبه وجار. إذا قال في البيت 11: وكنت السيف قائمه إليهم. طبعا إليهم رواه المعري: وكنت السيف قائمه إليها، يعني إلى هذه القبائل، بدقول المتنبي: لقد كنت سيفه، فلماذا خرجوا عليك؟ لقد كنت السيف الذي يضربون به، أي أنك كنت رمز قوتهم، وكانوا يعني وقد استقر أمرهم بك، وقد استتب الأمن بك، وقد تشكلت الدولة لهم بك، فلماذا ثاروا عليك؟ وكنت السيف قائمه إليهم، وفي الأعداء حدك والغرار، والغرار حد السيف. قال له: وقد كان سيفك لا تشهره إلا على أعدائهم، فأنت تحقق لهم الأمن والأمان. وكان سيفك لا يمكن أن يرفع في وجوههم لأنهم عرب وأنت عربي، فكيف تقتل بني كلاب وبني كعب وبني عجلان وقشير وكلها قبائل عربية؟ فقال: كنت سيفهم على أعدائهم، ولم تكن ترفع السيف إلا في وجوه أعدائهم، ولم يكن هذا حد هذا السيف، ولا غراره أيضا حده، لم يكن هذا الغرار ولا هذا الحد ينزل إلا في جسد الأعداء، فما الذي دعاهم؟ فما الحماقة التي حركتهم حتى يشغبوا عليك يا سيف الدولة؟ أكملها طبعا في البيت 12: قال: فأمست، هيك كنت في السابق، فلما ثاروا عليك ماذا فعلت بهذا السيف؟ ستعمله فيهم، لأنه يجب أن يؤدبوا، ولو تركتهم على يعني حمقهم وهوجهم وشغبهم لفسدت الدولة. طبعا هذا منطق كل حاكم عربي أو غير عربي في زماننا أو غير زماننا. إيش قال في البيت 12؟ فأمست بالبدية شفرتاه، شفرتي السيف. بالبدية هذا إيش؟ ما اسمه البدية؟ طبعا القصيدة يعني إيش مليئة بأسماء المواضع، الماء موضع الماء، موضع ماء اسمه البدية، وغالبا العرب تنزل على مواضع الماء، على مساقط الغيث كما يقولون. فأمست بالبدية شفرتاه، وأمسى خلف قائمه الحيار. يبدو الحيار بعدين في البدية، بدأ هو بالحيار، هجمهم على الحيار فهربوا منه إلى البدية، فلحقهم من البدية. قيل الحيار والبدية موضعا ماء بينهما مسيرة يوم وليلة. فلما جاءهم إلى الحيار وجدهم قد فروا خوفا من قتله إياهم، فذهبوا إلى البدية فألفاهم هناك. فأمست بالبدية شفرته، شفرة سيف الدولة. قال: وأمسى خلف قائمه الحيار، قائمه يعني قائم سيف الدولة الحيار، فبدأ بالحيار فهربوا إلى البدية، فلاحقوا بالبدية فأعمل فيهم السيف فقتل منهم مقتلة عظيمة. فأمست بالبدية شفرتاه، وأمسى خلف قائم الحيار. وقالوا: البدية ماء موغل في الصحراء، يعني أبعد بكثير من الحيار، فبدأ بالحيار فانتهى إلى البدية. ثم قال في البيت 13: وكان بنو كلاب حيث كعب، فخافوا أن يصيروا حيث صاروا. قال: وكان بنو كلاب، هؤلاء قوم سابقون شغبوا على سيف الدولة فاستأصل شأفتهم. حيث كعب، حيث كانت كعب، فخافت، أي حيث كانت كعب من العصيان، فخاف بنو كلاب أن يصيروا مثل ما صار بنو كعب، فهو بطشه بواحدة من القبائل أرعب بقية القبائل أن يحصل معهم ما حصل مع بني كلاب، فيعمل السيف الدولة فيهم السيف والقتل، فيعني يقتلون. وكان بنو كلاب حيث كعب فخافوا أن يصيروا حيث صاروا. ثم قال في البيت الرابع عشر: تلقوا عز مولاهم بذل وسار إلى بني كعب وساروا. من تلقوا؟ لهم بنو كلاب. عز مولاهم يعني عندما جاءهم سيف الدولة فرأوه مقبلا عليهم ماذا فعلوا؟ رموا أسلحتهم ولم يهربوا، إنما رموا أنفسهم عليه بدون أسلحة مستسلمين متذللين إليه أن يعفو عنه. فماذا فعل؟ عفى عنهم وقال لهم يلا معي على بني كعب، سيروا معي إلى بني كعب لنقاتله، مدام أنتم يعني إيش تراجعتم عن خروجكم علي وتركتم السيف، تركتم القتال والحرب، فحاربوا معي ضد من تبقى من الذين شغبوا علي. قالوا تلقوا لهم بنو كلاب، أي طرحوا أنفسهم عليه واستسلموا أمامه. عز مولاهم وهو سيف الدولة بذل تذللوا أمامه، وسار من سيف الدولة إلى بني كعب وساروا هم معه يقاتلون بني كعب. فقال في البيت الخامس عشر: فأقبلها، يعني أقبل هذه الجياد، فأقبلها المروج مسومات ضوامر لا هزال ولا شيار. أقبلها المروج قصد أقبل الخيل، يعني وجه الخيل، ولم يذكر الخيل لكنها معروفة في السياق، هو يستخدم هذا الأسلوب. وقال في بيت سابق قال: أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. فأقبلها فوجهها فأقبل بها المروج، وأراد مروج سلمية لموضع أيضا هربوا إليه أو هرب إليه بنو كعب. مسومات معلمات، معلمات يعني مجهزات للحرب، عليهن علامات الحرب والقتال، ولكن ايش قال رب العالمين؟ والخيل المسومة في القرآن الكريم، والخيل المسومة. ضوامر، من الضوامر اللي هي الخيل، ضوامر يعني نحيلة، لكن نحلها نحولها ليس عن ضعف، يعني مو ما أكلتش، إنما عدت عدوا شديدا في المعركة وخبت خببا سريعا في المعركة، فضمر بطنها أي نحل، لكنه نحل قوة بسبب يعني لياقتها ورياضتها وعدوها في المعركة، لا نحول ضعف. ولذلك إيش قال؟ ضوامر لا هزال، ليست هزيلة، لا هزالة ولا شيار، والشيار السمينة لا هي ضعيفة، هذا النحول ليس عن ضعف، وليس السمينة لأنها ليست مرتاحة، لو كانت مرتاحة في مراعيها في مروجها جالسة تأكل وتنام على راحتها لكانت شيارا، فقال ليست شيارا لأنها تعدو في المعركة وهي ضوامر، لكنها ليست هزيلة لأن الهزالة ضعف، وهي هي نحول لكثرة تعبها ودخولها في المعارك. طبعا ضوامر لا هزالة هي يعني ليست هزيلة، هذا قالوا لا نفي الجنس، لا هزالة فيها، وهزالة اسم لا نفي الجنس، والخبر محذوف، لا هزالة موجود التقدير هكذا. ولا شيار، يفترض يقول ولا شيارة زي ولا هزالة، لما رفع بعد أن بنى على الفتح في لا هزال؟ السبب قال للنحاة أنه إذا كررت لا مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه لأنها في الجنس، فيبنى الاسم الذي يأتي بعدها على الفتح، لكن لو كررت بتقول، واستخدمها طبعا، إيش قال هو في إحدى قصائده؟ قال لا خيل عندك تهديها ولا مال، فتل لنا في الجنس، لكن إذا كررت لنا في الجنس بطل عملها فتصبح لنا في عادية، فيأتي الاسم بعدها مرفوعا، فقال لا خيل بالفتح لأنه مبني على الفتح لأن اسم لنا في الجنس، فلما كررها بطل عملها فجاء الاسم بعدها مرفوعا. وهنا الشيء ذاته، أو هنا الشيء ذاته، قال ضوامر لا هزال ولا شيار. ثم قال في البيت السادس عشر: تثير هذه الخيول، تثير على سلمية مصبطرا تناكر تحته لولا الشعار، تثير الغبار، تثير النقع لسرعة وعدوها على سلمية للمنطقة، هي ذهبت إلى سلمية وهي مروج أو أراضي فسيحة، فلشدة عدوها أثارت الغبار، فإيش؟ فهذا الغبار اسبطر، واسبطر ارتفع في الجو، يعني امتد امتدادا تناكر فلم تعد الخيل تعرف يعرف بعضها بعضا. تناكر يعني تتناكر كما قال تشمم هنا تناكر يعني تتناكر. فتناكرت الخيل لم تعرف الخيل بعضها بعضا وتناكر الجند لم يعرف الجند بعضهم بعضا بسبب شدة النقع والغبار الذي حجبهم. قال لولا الشعار. الشعار العلامة الآن نحكي إحنا الشعار شعار الجيش مثلا فالشعار العلامة. فيبدو أنه كان كل جيش له علامة يلبسها إما على صدره وإما على ذراعه فقال لولا هذه العلامات التي يلبسها الجند أو تلك العلامات التي ترفع بها الرايات أو تلك العلامات التي تضع بها السروج على الخيول لتناكر الجيشان فما عرف أحد من معه ممن ضده. يريد أن يدلل على شدة المعركة من جهة وعلى يعني الإهمام إذا جاز التعبير الفضاء بحيث أنه سود فلم يدرك أحد صورة الآخر ولا هو من ولا إن كان يقف معه أو ضده. قال تثير على سلم يتمص بطرا تناكر تحته لولا الشعار. ثم قال في البيت 17 عجاجا ها تثير مصبطرا عجاجا. ما هو المصبطر هذا الممتد؟ عجاجا. فعجاجا بدل من كلمة مصبطرا. عجاج العجاج معروف العجاج غبار المعركة. تعثر العقبان فيه والعقبان جميع عقاب. شوف الصورة بالله الآن المعركة اشتدت وجيشان يتقاتلان وعدو للخيول أثار الغبار. هذا الغبار جعل الجيشين يتنكر بعضهم لبعض فلا يعرف أحد الآخر. لكن هذا الغبار لم يكن على مستوى فقط الجيشين ولا على مستوى الجنود إنما على في السماء علوا شديدا مصبطرا عاليا يعني ممتدا حتى وصل إلى أعالي السماء. فالعقبان الطيور التي تطير في الأعالي عثرت فيه يعني ايش لم يعرف ايضا بعضها بعضا اختلطت عليها الامور فلم تعد ترى العقبان العاليه. الغبار قد يصعد بضعه امتار او عشرات امتار لكن وصل الى العقبان طبعا هو يبالغ لكن يريد ان يدلل على شده الغبار الذي على حتى غطى الجو على العقبان وهي الطيور الجوارح التي تطير في الاعالي ما بتطير على ارتفاعات منخفضه انما على ارتفاعات عاليه. عجاجا تعثر العقبان فيه كان الجو الجو نفسه وعث. والوعث الرمل اللين الرمل الذي تغيب فيه حوافر الخيل للينه. قال لك انه هذا الرمل التقى الى الاعلى فصار ايش جزءا من سحب السماء. او خبار والخبار الارض اللينه اللي غبارها يثار بسهولة. ولكن إيش قال عنترة؟ والخيل تقتحم الخبار اللي هو الغبار أو الأرض اللينة التي يثار بها الغبار. قال والأرض والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي. إذن عجاجا تعثر العقبان فيه كأن الجو وعث أو خبار. ثم قال في البيت 18 وظل الطعن في الخيلين خلسا اختلاسا بسرعة نقزة وكزة اختلاسا كأن الموت بينهما اختصار. الجيشين عارفين أن مصير المطعون إلى الموت فقال لك ليش أنا أديم مدة الموت يعني فأختلس الموت اختلاسا فأختصر الطريق المؤدية إلى الموت فأطعنه طعنا شديدا لكنه مختلسا يعني ضربة قوية خاطفة من أجل أن تودي بصاحبها المطعون إلى الموت مباشرة. فقال كأن الموت بينهما اختصار أو كأن الموت اختصر الطريق الذاهبين فيها. هذا المعنى الثاني إنهم ذاهبين في طريق لكن هذا الطريق قد تطول المعركة تطول فحتى يختصر وحتى يصل إلى النتيجة النهائية سواء انتصر أو انهزم النصر أو الهزيمة بس هذه الطريق الموصل إلى النصر والهزيمة طويلة. فقال لك الموت اختصر الطريق عليهم كأن الموت بينهم اختصار. وظل الطعن في الخيلين يعني خيلي الجيشين قصده خلسا كأن الموت بينهما اختصار فلزهم. احنا نحكي العميل لز لز يعني ايش اقترب من شيء لز على الباب او لز علي او لز يعني او انت قاعد لز علي بتقترب كثير مني يعني فلزهم اضطراد الى قتال احد سلاحهم فيه الفرار. لما التحم الجيشين اضطرهم لزهم يعني اضطرهم أو ألجأهم اضطراد القتال المطاردة إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار. صار جيش الأعداء أحد سلاح عنده، أحسن شيء يفعله، أحسن قوة يتحصل بها ماذا؟ أن يفر لكي ينجو إيش؟ بحياته. فصار هذا السلاح، ما عنده سلاح آخر لأنه عارف أنه سيموت وعارف أن الطعن في الخيلين خلس. فلجهم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار. ثم قال في البيت العشرين: مضوا هاربين متسابق الأعضاء فيه لأرؤسهم بأرجلهم عثار. شو بصير؟ بركضوا قاعدين هاربين من جيش سيف الدولة، وسيف الدولة وجيش ماذا يفعلون؟ يطعنونهم أو يضربونهم بالسيوف، فتنفصل الرأس عن الجسد، فإيش؟ فتقع الرأس فتتدحرج أمامهم. هم لسه قاعدين بركضوا، فأرجلهم تعثر برؤوسهم المتدحرجة أمامهم بعد أن انفصلت عن أجسامهم بسبب ضربات سيوف جيش سيف الدولة. مضوا، مشهدية طبعا، مشهدية سريالية. مضوا متسابق الأعضاء فيه، فيه في الطراد يعني في هذا القتال، لأرؤسهم بأرجلهم عثار، يعني عثار للرؤوس بالأرجل، تعثر الرؤوس أو تعثر الأرجل بهذه الأرؤس أو تعثر الأرؤس بهذه الأرجل. هو قال طبعا بيتا قريبا من هذا في البائية، قال: إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب. تترك الجمجمة الرقبة فتنزل وتقول لك أنا بدي أسرع من مشية الجسم، بدي أهرب أسرع، كناية عن القتل. إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب. ثم قال في البيت 21: يشلهم يعني يطردهم بكل أقب نهد لفارسه على الخيل الخيار. قال يطردهم ويلحق بهم بكل أقب، والأقب الضامر البطن، ويقصد الخيل الضامرة البطن، قلنا لأنها مجربة في المعركة، نهد مرتفعة عالية، يعني مش والله هنا ضعيفة لأنها ضامرة البطن، إنما هي عالية وسريعة. لفارسه، لمن فارس من لها عائد على الأقب، على هذا الخيل الأقب، لأن الأقب صفة الخيل الموصوف محذوف. لفارسه، لمن يركب هذا الفارس، هذا الذي يركب هذا النوع من الخيول على الخيل الخيار، إن شاء يعني عنده الخيار، إن شاء جاوز، يقول لك هو أسرع بكثير من الأعداء لدرجة أنه هو الذي يختار، إما أن يجاري خيل الأعداء فيقتل الناس أو يسبقهم فيقف في مواجهتهم. هو دل على سرعة خيل جيش سيف الدولة لدرجة أنه قاعد بيختار، هو قاعد كأن المعركة عنده نزهة، إما أن يجاري فيختار أن يجاري خيل العدو فيقتل إما من الخلف أو من الجانب، أو يسبق هذه الخيول إلى أمامها فيقاتلها بعد أن يواجهها من الأمام. يشلهم بكل أقب نهد لفارسه على الخيل الخيار. ثم قال في البيت 22: وكل أصم، يعني يشلهم يطردهم بكل أقب وبكل أصم، فالواو هنا للعطف، وكل أصم يعسل جانباه على الكعبين منه دم ممار. وقصد الأصم الرمح، يعسل يضطرب جانباه، وجانبا الرمح على الكعبين منه دم ممار، الكعبين أسفل الرمح وأعلاه. فقال لك الرمح يضطرب بيد الفارس لسرعته، ثم يضرب به عدوه فيطعن عدوه، فيدخل الكعب الأول إلى صدر العدو أو ظهره وينفذ من الجهة الأخرى كعبه الآخر. فقال لك لما يخرج من الكعب الآخر بتلاقي الدم يسيل على الرمح من أوله إلى آخره. مشهدية برضه، إنه الأعداء هاربين، أمسك هذا الفارس من جيش سيف الدولة الرمح فاضطرب في يده، يعسل الطرب، فاضطرب في يده يعني يريد قاعد بهزه مشان يصوب مظبوط، ثم يضرب به هذا الجندي الهارب منه، فيدخل الرمح في ظهره ويخرج من بطنه كاملا. فلما هذا اسمه الكعبين، على الكعبين منه دم ممار، مراق يعني مار الدم راق، وراق خرق يعني، فبيطلع الرمح من الجهة الثانية والدم يقطر منهم كل على أطرافه كلها. صورة مرعبة. وكل أصم يعزل جانباه على الكعبين منه دم ممار. ثم قال في البيت 23، وبيت أيضا فيه يعني مجاز وفيه كناية، فيه استعارة، قال يغادر كل ملتفت إليه ولبته لثعلبه وجاره. قال الهارب هذا الجندي الهارب من هذا الرمح بتطلع هيك لورا خايف، فلما ينظر بصير اللبة اللي هي النحر، هاي اللبة بصير اللبة وين؟ بوجه الفارسي أو الجندي من جيش سيف الدولة، فوش فيطعنوا بالرمح. الرمح له ثعلبة، ثعلبة الرمح هي رأس الرمح. قال ثعلبة الرمح ما دخل من الرمح في السنان، يعني الجزء الأعلى من القناة اللي تدخل في السنان اسمها الثعلبة، جزء من الأعلى. قال فقال لك هذا ثعلب، الثعلب حتى يدخل إلى بيته، ما اسم بيت الثعلب؟ اسم الوجار. فقال لك دخول الرمح في لبة الفارس الهارب الذي التفت خلصة إلى الوراء خوفا من العادي وراءه ليقتله مثل دخول الثعلب إلى وجاره إلى بيته. طبعا في ثعلب وفي ثعلب، الثعلب تبع الرمح اللي هو أعلاه، والثعلب الحقيقي الحيوان. وقال لك الوجار هو بيت الثعلب، والنحر اللي هاي المنطقة أعلى الصدر من جهة العنق، هذا النحر هو بيت هذا الرمح. فكما يسكن الثعلب إلى وجاره سكن الرمح إلى نحر هذا الجندي الهارب من الطاعن في جيش سيف الدولة. صورة مشهدية جدا، بدأ تمثيل هي والقبل بيت القبلها أو الأبيات 20-21-22-23 مشهديات. إذن يغادر كل ملتفت إليه ولبته لثعلبه وجاره. إذن دعونا نتوقف عند البيت 23 في القصيدة 100، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 22 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.